الشيخ ضرب ضرب أمثلة في ما سيأتي ضرب. يعني أولا الصورة الأولى أنهم يجعلون المعنى الفاسد الذي هو معنى فاسد يعني اتفاق الجميع معنى فاسد مثل وصف الله تعالى بالمرض مثل وصف الله تعالى بالجوع. الله تعالى منزه عن المرض منزه عن الجوع الجوع والمرض ثبات نقص يكون فعل الله تعالى عنده للسنة وحتى عند النفات الصلاة. فهم يأتون بنص ويجعلون المعنى الذي دل عليه النص هو المعنى الحسن ثم بعد ذلك يجعلون النص يحتاج للتأويل ويؤوله. فضرب عندنا الشيخ الأمثلة الأولى عبدي جاءت بالنص. الصورة الثانية أنهم فهموا المعنى الحق من النص المعنى الصحيح الذي دل عليه النص يعني مثل الاستواء الاستواء فهم المعنى الذي يدل عليه النص هنا هو والعلو والاستقرار والاستقرار ولكن جعلوا هذا المعنى هو معنى فاسد فهو فاسد عندهم لكن ليس هو فاسد وقالوا إثبات هذا المعنى يلزم عليه التمثيل والتشبيه ولهذا أول النص هم يغلطون من جهته. بعض النصوص يعني يجنوا على النص وهذه القاعدة الرابعة المسألة الثانية جناية على النص هذه صور من صور يعني الجناية على النصوص الشرعية أنه يأتي للنص الشرعي ويأتي معنى فاسد لا يمكن أن يخطر في عقل أي مسلم وأن يكون هذا هو ظاهر كلام الله يأتي معنى فاسد ويجعله هو معنى للنص. الصورة الثانية هو فهم المعنى الصحيح الذي دل عليه النص ولكن هذا المعنى الصحيح هو عنده ماذا وعنده الفاسد وما يعني يأتي الشيخ ضرب أمثلة للصورة الأولى ثم بعد ذلك ضرب أمثلة للصورة الثانية واضح يعني هذا كذلك يعني من دسولنا وستأتي معنا القاعدة الرابعة يعني صور جناية هؤلاء على النصوص الشرعية جنوا عليها ماذا يعني اختصار في التمثيل وفي التعطيل ومن الصور من صور التمثيل التمثيل عندنا الصورة الأولى أنهم جعلوا جاءوا بمعنى فاسد وجعلوه هو معنى من النص النص أبعد ما يكون عن هذا المعنى. والصورة الثانية أنهم جعلوا المعنى الصحيح الذي دل عليه النص جعلوه معنى فاسدا. هذا الثاني هو فهم المعنى الصحيح للنص أنه إثبات اليدين لله تعالى ولكن إثبات اليدين لله تعالى قالوا هذا لا يليق قالوا أنها جارحة وهذا لا يليق فهو تمثيل عندهم فهم فهموا المعنى الصحيح ولكن هذا المعنى الصحيح عندهم هو معنى خاص. في سؤال آخر الوجه الرابع الوجه الرابع قال لابد أن نقرأ النص ممكن تقرأ قال وأيضا نفس في هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال طبعا هنا فأيضا نفس نفي هذه الصفات المقصود أي صفات صفات الكمال الثابتة لله تعالى ثابتة لله تعالى كما دلت عليه من نصوص الشرع فنفي هذه الصفات يعتبر ماذا يعتبر نقص بسبب ذلك صفة كمال فنفي الكمال عن الله تعالى هو في حد ذاته ماذا يعني التجرد من هذا الكمال في حد ذاته هو نقص يلزم عليه الاتصاف بماذا يلزم عليه الاتصاف بضده هنا قال في الحياة من حيث من حيث هي من حيث هي هي ارفع الباسط من حيث هي هي أي من حيث هي صفة كونها صفة من حيث هي هي ارفع الفاصل الوضع الحصري يفسد المعنى. حيث هي صفة، لا حيث هي مع قرب من أي نعم متصل كلام جملة اعتراضية، من حيث هي صفة كلام كذلك الصفة، حتى لو من بدون لو أخذ وقفة حيث هي المراد بها ماذا؟ من حيث هي كصفة، من حيث هي كصفة كلام، يعني لو وقفنا على هي يكون المعنى كامل، لكن الشيخ ماذا زاد رفع الإشكال من حيث هي كصفة كمال هنا في الحياة، من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، واضح هنا من حيث النظر هي كصفة بغض النظر عن يعني عن الموصوف المتصف، فإذا أطلقنا هنا صفة الحياة هي صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال. فلذلك ننظر هنا الذي يتصف بهذه الصفة والذي لا يتصف بهذه الصفة، الذي أيهما أكمل؟ الذي يتصف بهذه الصفة كمال، والذي فقد الاتصاف بهذا يكون ماذا؟ يكون ناقص. فلذلك هي من حيث هي صفة كمال، فيكون الاتصاف بها هي هو كمال، وعدم الاتصال بها هو ماذا؟ هو النقص. كذلك نفس الشيء بالنسبة لجميع صفات الكمال، العلم والقدرة وإلى آخره. طيب بعدها ونحو ذلك، وما كان ما كان صفة الكمال هو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف بما يحيط. نعم، هنا يأتي التقرير، تقرير قاعدة عقلية مطلقة، قاعدة عقلية أن كل كمال ماذا؟ ليس فيه نقص، فالله تعالى أحق. لماذا؟ مضطرد كل كمال لا نقص، لا نقص فيه، فالله تعالى أحق به. لماذا؟ لأنه يكون نقص، لأنه مستحق الكمال، لأن الله تعالى له الكمال المطلق، الكمال المطلق لله تعالى، الكمال الذي لا نقص فيه، فلا يمكن أن يكون هناك كمال في الوجود والله تعالى لا يتصف، فله سبحانه وتعالى الكمال المطلق. فلذلك هو سبحانه وتعالى يعني لا يمكن تصور أن تعالى وتنزل أن يتصور أن يكون هناك شيء أي نقص في كمال، ومن ذلك ماذا؟ أن لا يكون أي شيء نقص ماذا؟ أن يتصف بالنقص. فلذلك يعني هنا هذه القاعدة عقلية مطلقة، والدليل العقلي يعني يمكن احفظها، دليل على سياتي معنا دليل العقلي على صفة العلو، دليل عقلي يمكن الإثبات على أي صفة من الصفات، دليل عقلي إثبات على أي صفة من الصفات. فالصفة ننظر إذا أردنا مثلا الحياة أو العلم، فنقول العلم ماذا؟ كدليل عقلي على إثبات، يعني نستخدم الدليل مثلا في العلم، العلم هو صفة، صفة كمال المطلق، والله تعالى هو أحق ماذا؟ أحق بالكمال، لذلك لا يمكن أن يكون الله تعالى أن يكون غير متصف بالعلم هو الكمال. هنا فباشر فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل أكمل. نعم، يعني هذا كذلك يعتبر كدليل عقلي آخر، يعني هنا الدليل عقلي بسيط مطلق، يعني كل كمال الله تعالى أحق به، كل كمال لا يصف الله تعالى أحق، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. واضح؟ دليل عقلي آخر هنا أن كل كمال اتصف به المخلوق، كل كمال اتصف به المخلوق وليس فيه نقص، فالله تعالى أحق به، الله تعالى أحق به. لماذا؟ أولا أن كل كمال اتصف به المخلوق إنما استفاده من جهة الخالق، فالمعطي لهذا الكمال هو من؟ هو الله تعالى، ويمتنع أن يكون المعطي للشيء فاقدا له. الثاني أن لو أثبتنا هذا الكمال للمخلوق ونفيناه عن الله تعالى لزم على ذلك أن يكون المخلوق أكمل من خالق، وهذا ممتنع. وهذا الدليل العقلي كذلك يستخدم في جميع صفات التوحيد. واضح النقطة؟ يعني بغض النظر يعني يعني على مسألة الشيخ يعني يقول بغض النظر عن يعني إثبات أن هذا الصفة لها تنزل من التفصيلات المتقدمة، يعني ننظر الصفة لذاتها كصفة، هي صفة كمال أم نقص؟ كمال، يعني هي من حيث أنها صفة كمال فيكون الاتصاف بها ماذا؟ الكمال، وعدم الاتصاف بها نقص. والله تعالى له الكمال المطلق، فيمتنع أن يعني يكون الله تعالى غير متصف بهذه الصفة. ايش الكمال اللي نقصه؟ الله سبحانه حق التسبيح. لا نقص. ايه لا نقص. انا هناك عندما صفات كما هي كمال حق المخلوق، ولكن في حق الخالق هي هي نقص. لأنه هو صفة نقص مطلقة. يعني كالولد، الولد، الولد في حق المخلوق صفة كمال، ولكن في حق الخالق صفة نقص. النوم بالنسبة للإنسان هي نقص، ولا أصبع كمال، كل ما زاد في النوم زاد في الكمال، زاد في النقص، وهي من النقص الذي في المخلوق. من الثلاثين؟ الثلاثين؟ القديم الذي لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده. يعني القدم في اللغة كما ذكرنا يطلق أننا قدم مطلق وقدم نسبي. القدم المطلق هو المتقدم على غيره مطلقا، يعني الذي لا بداية لوجوده. القدم النسبي، القدم النسبي هو قديم بالنسبة لما بعده، وليس هو قديم بالنسبة لما قبله. مثل ماذا؟ يعني مثل الأب والابن، فالأب هو قديم بالنسبة لي ليس مطلقا، ليس احنا نقول قديم مطلقا، هو بالنسبة لابنه قديم، ولكن بالنسبة لأبي ليس بقديم. فالذي القدم الذي يتصف الله تعالى به هو القدم المطلق، ولذلك هنا يكون هذا من باب الإخبار ليس من باب الأسماء، باب الإخبار عن الله تعالى. الله تعالى هو القديم، أي أنه لا بداية لوجوده مطلقا ليس من نسبة. لا من باب الإخبار. الأسماء كما ذكرنا قاعدة كلية، الأسماء توقيفية، القديم هنا لم يرد به النص، القديم لم يرد به النص. صفة أما كذلك ليست هي صفة، ليست صفة كمال مطلق، ليست صفة كمال مطلق، ولهذا لم يأتي بها النص. كذلك هي من باب الإخبار، كما ذكرنا قاعدة كلية باب الإخبار أوسع من باب التسمية. يعني مثل الأزل، الله تعالى أزلي أبدي، لكن أزل هل هو اسم إثم الله؟ لا، إنما ماذا؟ هو من باب الإخبار. المعنى صحيح ويتفق مع النصوص، مع النصوص الشرعية، ولا يتعارض معها، فيصح أن نخبر عن الله تعالى به ولا يزل عليه أي باطل، ولكن ماذا؟ لا نتعبد الله تعالى، فلا يصح أن نتعبد الله باسم القديم أو الأزلي أو الأبدي. عندنا قواعد، قواعد أسماء الصفات، يعني تصورنا ذكرناها، القاعدة الكلية أن الأسماء والصفات توقيفية. الأسماء والصفات توقيفية، أي اسم يجب يعني يثبته لله تعالى لابد فيه نص، ما لم يرد في النص فإن أنا لا نثبت. أي صفة نثبتها لله تعالى لابد أن يكون فيها ماذا؟ نص شرط. بعد عندنا قاعدة ثانية، باب الإخبار أوسع من باب التثبيت. لماذا؟ هناك أمور يصح أن نخبر عن الله تعالى بها وإن لم يرد بها النص، ولكن بشرط هذا، بشرط أنها تتفق مع النصوص الشرعية ولا تتعارض معها. مثل شيء الله تعالى شيء، مثل موجود، الله تعالى موجود أو ليس موجود؟ موجود، ولكن هل موجود هو اسم من أسماء الله؟ لا، لأنه ليس فيه كمال مطلق. الحجر موجود، الشجر موجود، الله تعالى موجود، الله تعالى واجب الوجود، الصانع لا يطلق عليه مطلقا هكذا يعني الصانع، لكن يأتي يعني في الإطلاق مهم أن الله تعالى هو صانع العالم أي خالق. نعم، ولكن هنا في باب الإخبار نعم، ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ ما يتعبد الله تعالى، تثني على الله تعالى، فلا يصح أن تثني على الله تعالى هنا يعني باب الإخبار. ففي الدعاء في الثناء على الله تعالى تثني على الله، كذلك ماذا؟ التوسل بالله تعالى، كذلك في سؤال الله، فلا يصح تقول يا قديم ارحمنا، بتسأل الله تعالى به بأسمائه الحسنى. مرحبا شاء القديم مراقبين القديم الأزلي المراقبين لا بداية له مطلقا، القديم هو الذي لا بداية لوجوده، القدم المطلق هو متقدم على مطلقا، أي أن كل ما في الوجود ماذا؟ هو بعد. بينما مثلا إذا يعني كما في قوله حتى عاد في العرجون القديم، ما عرجون؟ هل العرجون هذا قدم مطلق؟ لا، قدم نسبة، هو قديم بالنسبة لما بعده، بالنسبة لما بعده. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا، من صور الاعتداء في الدعاء كما يحدث بعض الأئمة هذا أنه الثناء على الله تعالى يتوسع، فلا يأتي الثناء على الله تعالى بأسماء وصفاته، كذلك في سؤال الله. ولا يصح كذلك في الدعاء هنا سورة التاء يعني من التوسع أن الشخص يترك الأسماء والصفات الثابتة الوارد في النصوص الشرعية ثم ماذا؟ يتوسع في باب الأخير. إن هذا لا يكون مثلا التوسع لا يكون هذا التوسع ماذا؟ طبعا هنا في ألفاظ صحيحة، في ألفاظ غير صحيحة، في ألفاظ كما تعرف في ألفاظ شركية، في ألفاظ بدعية، في ألفاظ مثلا في ألفاظ نعم صحيح، ولكن هنا لا، في الدعاء على الصلاة يتوسع بالألفاظ حتى هذه كانت صحيحة، ونترك الصيغ الشرعية. هل يصح أن يكون الله نقول إن الله هذا ليس اسم، ليس اسم، هذا خبر، ليس اسم علم، ها؟ لا ليس اسم، هذا خبر، يعني الذي هزم الأحزاب هو من الله تعالى. فلا يصح تقول والله يا الذي خلق الذباب من الله، تقول يا خالق الذباب الله خلق كل شيء، فهذا خبر ليس كاسم. في الفقرة عند إشكال غيره واضح من كلام الشيخ المتقدم كم؟ تقابل العدم متقابلان، تقابل العدم لا يلزم من نفي عن ثبوت الآخر. ليش أنا أكمل الجواب في النهاية؟ يعني ماذا كتبت ناقص ولا قرأت ظاهر؟ يعني عندنا المتقابلان تقابل السلب والإيجاب، والمتقابلان تقابل العدم والملك. طيب أول المتقابلان تقابل السلب والإيجاب مطلق، واضح؟ يعني مثل الوجود والعدم، متقابلان تقابل السلب وإيجاب. إذا نفينا الوجود يلزم ماذا؟ العدم مطلقا، ليس هنا في السلب. طيب تقابل العدم والملك متقابلا لازم نفي في مثبت الاصل اذا كان قادرا. لا يلزم نفي احد الثبوت الاخر اذا كان قادرا، بشرط ان يكون قادرا ليس مطلقا او تعكس. يلزم من ثبوت احدهما ماذا؟ نفي الاخر اذا كان قادرا، يعني ليس مطلقا بشرط ان يكون قادرا. فإذا كان لم يكن قابلا لا يصح. إذا عكسنا لا لا إثبات من إثبات حبيبي هو إثبات أحدهما هو قابل. لا لا ليس إثبات إثبات يعني ينزل من إثبات أحدهما إذا كان نفي الضد إذا كان قابلا ليس مطلقا. قاعدة ليس قاعدة، يعني هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح يعني تقسيم المتقابلات إلى قام العدم هذا اصطلاح غير صحيح، هو اصطلاح غير صحيح. والشيخ يعني بعد ذلك عدل من هذا ليس صحيح. إيه في نفس الاستدلال الله عز وجل بالآية، وما وجه الدلالة؟ الدلالة هي وصف الأصنام بالموت، مع أنها جماد، وهي عندهم ماذا؟ يعني الموت والحياة بالنسبة للجماد هي متقابلة تقابل العدم والملك، فيصح ماذا؟ نفيهما. هنا ماذا في الرد عليه؟ لأنهم هم ضربوا مثال بماذا؟ بالجدار، ضربوا بالجدار فقال الجدار يعني الحياة والموت بالنسبة للجدار هما متقابلان تقابل العدم والملكة، فيصح نفي الحياة والموت عن الجدار، فلا يلزم من نفي الحياة عن الجدار إثبات الموت، ولا من نفي الموت ثبوت الحياة. والله عز وجل أثبت الموت مع وصف وصف الجماد أو حجار وصفها بالموت، هكذا كذلك كما ذكرنا يعني لغة العرب سمى الأرض الجرداء ماذا بالموات يسمونها بالموت. ولذلك قال الشيخ والاصطلاحات الأرضية ليست دليلا على النفي. نعم هذا كما ذكرنا هذه قاعدة عظيمة، يعني اصطلاحات هذه أنتم وضعتموها أنتم وضعتموه، فهل يلزم من هذا الاصطلاح الوضعي الذي أنتم وضعتموه وهو فاسد حتى وإن ماذا؟ حتى وإن اعتقدتم أن هذا الاصطلاح صحيح نفي الحقائق الحقائق الشرعية أو سواء الحقائق الوجودية، هل يلزم من ذلك؟ لا يلزم والصور هذا كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال اعتقاد هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات يستلزم التشويف، وجعلوا قاعدة مطلقة عندهم، يعني قاعدة مطلقة عنده أن كل موصوف بالصفات فهو جسم محدث، وبنوا عليه اعتقاد. هذا اصطلاح عندنا، هذا الاصطلاح هل يلزم من هذا الاصطلاح أن ننفي الحقائق وهي اتصاف حقيقة اتصاف الله تعالى بالصفات؟ أجل واضح. فلذلك هذه كما ذكرنا من النقاط المهمة جدا ننتبه لها، ولذلك في كل الاصطلاحات الوضعية لا يصح أن نقبلها القبول المطلق، لابد أن ننظر فيها ونحقق النظر فيها حتى نعرف هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة. مجرد أن تقبل الاصطلاح بعد ذلك يلزمك ماذا؟ لوازم هذا الاصطلاح. نعم في الصلاحة لأن التثنية لا تدل إلا على حقيقة التثنية. لماذا جاء رد على لا رد على هنا صفة اليدين جاء بصفة التثنية لغد عليه أن هنا المراد ماذا صفة المراد بها الحقيقة التثنية لأن ما يمكن أن يتكلم مثلا بصفة التثنية يتكلم بها للتعظيم إنما بالجمع يتكلم بها للتعظيم ولهذا ذكر الله تعالى نفسه بصيغة وعن الصيغة المفرد على الحقيقة لأن الله تعالى فرد صمد بصيغة الجاء وصف الله تعالى تكلم بصيغة الجمع للتعظيم إن صيغة التعظيم أما هل جاء بصيغة التثنية لا لماذا في اللغة العربية صيغة التثنية هو بها الحقيقة أي ما يتجوز بها لا يتجوز بها يعني لا يتكلم بها الواحد لأن التعظيم هنا في 17 ما في مشكلة 17 قوله قاربه رأيت من الفلاسفة وأتباعه هو صفور السلوك والإضافات الإضافات كلها يعني مبدل أرضه مثال يعني الصفة الإضافية يعني السلوك المراد بها ماذا؟ النفي النفي الإضافات الصفة الإضافية فهنا المبدأ الأول هم سموا الله تعالى بالمبدأ الأول طب المبدأ الأول هنا ماذا؟ صفة إيش؟ ما فيه مضاف إضافية هو مبدأ أول بالنسبة إليه لما بعده الوجود وهذا خطأ في حق أن يصفوه بالإضافة لا ينظر في الإضافة حسب ولكن هؤلاء ماذا أراد الشيخ أنهم لم يصفوه بالإثبات إنما اعتمدوا في وصفه على ماذا على النفي على النفي ولكن الإضافات عندهم يعني ما هي معدودة ما ذكرت في المبدأ الأول وما عندهم يعني أثبت صفات ثبوتية فلهم يعني أراد الشيخ أن هؤلاء وصفوا الله تعالى بالنفي ولم يصفوه بالإثبات فهنا لبيان الحقيقة أنهم وصفوه بالنفي وكذلك من الصفات الذي وصفوه به وصفوه بالإضافة مثالا كما ذكرت مثلا المبدأ يعني بالسين والفراد الله تعالى يقول المبدأ الأول يعني هو المبدأ الوجود عندهم تفسيرهم لحقيقة الوجود أن الله تعالى هو أصل الوجود وأن هذا الوجود هذا الوجود ليس هو فعل خلق من الله تعالى إنما هو مجرد فيض فاض عنه انبثق منه على النظرية يعني العقل الأول والعقل الثاني فهو مبدأ الوجود أصل الوجود هذا المراد بالإضافة هنا في المسألة آخر تسبعين يعني إذا كان الفاعل يعتقد يعني هنا يقصد المشبه مشبه جعل ماذا مشبه أخذ النصوص كلها على الظاهر وجعل الظاهر في النصوص المتنازع فيها بين السنة وبين المعطلة والنصوص الغير متنازع فيها جعل الظاهر فيها ماذا واحد وكلها فيها التنفيذ وحمل كل النصوص على ظاهرها عنده على ظاهرها عنده وجعلها كلها تدل على التنفيذ والتشبيه عندنا بالنسبة للمعطلة الشاعر هؤلاء جعلوا ظاهر النصوص والتمثيل ماذا؟ كل النصوص؟ لا، على اختلاف، على اختلاف. وكان الأشاعرة الأسماء لم يجعلوا ظاهرها هو التمثيل، الصفات التي أثبتوها لم يجعلوا ظاهرها هو التمثيل، إنما جعلوا ظاهر النصوص والتمثيل في الصفات التي نفوا. المعتزلة جعلوا ظاهر النصوص والتمثيل نصوص الصفات، ولكن لم يجعلوا هذا في نصوص الأسماء. الجهمية والفلاسفة جعلوا ظاهر نصوص الأسماء والصفات كلها، الأسماء والصفات. المشبهة جعلوا كل النصوص ظاهر هو التمثيل والتزم. المشبهة يقول مفهوم الدنيا. نعم. لا يعني هو يقول يعتقد أن الظاهر من نصوص المتنازع. الظاهر هو المضاف الجنس. النصوص تحمل ماذا؟ قاعدة كمية. قول من الظاهر والمضاف. لا هو الشيخ الفاضل الآن. بالنسبة لنا الظاهر هو المضاف لأن النصوص تحمل على أنا ظاهر. ولكن بعد هذا ماذا قال الشيخ؟ هذا الشيخ من قال؟ أليس لو أن كان هذا يعتقد أن علمه كعلم يعني كان يعتقد أن ظاهر النصوص هو التمثيل؟ لا. فنحن نقول ماذا؟ أن النصوص كلها تحمل على ظاهرها، ولكن هل ظاهر النصوص، هل المعنى الذي دلت عليه النصوص هو المعنى الفاسد؟ لا، ليس هو الفاسد. فالمشبهة والممثلة يعني ما يعني نحن نتفق معهم في ماذا؟ اتفقوا مع أهل السنة أن النصوص تحمل على ظاهرة، النصوص كلها تحمل على ظاهرة، قل هذا صحيح يوافقون هنا المشبهة عند المجسد أن النصوص ماذا تحمل على ظاهرها، فيتفقون معنا فيها. ولكن نختلف في ماذا؟ في ما هو الظاهر، يعني ما هو الظاهر الذي فهمت منه وما هو الظاهر الذي أنت. عند المعطلة النصوص لا تحمل على ظاهرها، النصوص لا تحمل على ظاهرها في ماذا؟ في كل نص عند في كل نص تعارض مع العقل عندهم، فكل نص يتعارض مع العقل عندهم يجب ماذا؟ صرفه عن ظاهر. في النصوص التي تتفق مع العقل تحمل على ظاهر. واضح النقطة؟ أنا مشبهة يعني فرقت يعني الكفرابية مرة فرقت يعني انتهت مشبهة يعني ما استمر شبه مجسم ما استمر الكفرابية انتهت ليس وغيرهم يعني يوجد كفرقة ويوجد كأفراد. لكن أشهر المشبهة والمجسمة في الرفض الكرامي مثال على الأفراد مثال الأفراد يعني وقع عندهم يعني تشبيه يعني مثلا الشيعة المتقدمين الشيعة المتقدمين الرافضة في أول عصر كان مشبه ومجسم وبعد ذلك تحولوا إلى الاعتزال. لكن التشبيه والتجسيم هذا والتشبيه والتجسيم كذلك كان موجود عند اليهود، اليهود مشبه، اليهود التشبيه موجود عند اليهود والنصارى كذلك، واليهود كذلك والنصارى يعني أصبح مشبه وأصبح كذلك فيما بعد عندما دخلت الفلسفة إلى اليهودية والنصرانية أصبح كذلك هناك معطل. يعني نفس الفرق هذه كلها يعني معطل والمشبهة كانت موجودة عند اليهود والنصارى ثم بعد ذلك انتقل المسلمين. هنا نفس الفرق يعني الأول الممثل يعني إن كان مثلا يعتقد أن ظاهر النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين واضح هذا من الممثل لازمه ماذا؟ أن لا يكون شيء من ظاهر النصوص مراد، لأن هذا يمتنع أن يكون هو ظاهر النصوص الذي هو المعنى الباطن. نقول أنت إلا يفهم هذا، لا هو لا يفهم، هو طلب التشريف والتسليم. هو يقول ماذا؟ أن ظاهر النصوص مراد ونحمل النصوص على ظاهرها. نقول له ماذا المعنى الظاهر الذي كان في النصوص؟ والتمثيل والتجسيم. فنقول هذا يمتنع، هذا نقص، والله تعالى نزع النقص، ولا يمكن أن يكون هذا هو ظاهر النص. فعلى هذا يمتنع، هذا يمتنع القول بأن ظاهر النصوص مراد، يصبح عليه تعارض بين قوله بأن ظاهر النصوص مراد وبين اعتقاده فيما هو الظاهر. اعتقاده هو الظاهر، اعتقد المعنى الفاسد الظاهر. واضح؟ اي نعم، هذا السنة، اعتقد ان الظاهر هو، نعم نقول هنا الظاهر ماذا؟ كما السلف كان يقول في النصوص ماذا؟ امروها كما جاءت، والنصوص تحمل على الظاهر. ولكن هل احد من السلف يعني فهم ظاهر النصوص او اي نص من النصوص التشبيه والتجسيم؟ ولم يفهم احد من الصحابه، يعني استمع القران سمع النبي صلى الله عليه وسلم حمل على المعنى الخاص. انا في اي سؤال؟ بالنسبه لباب الاخبار، مثلا يقول مثلا ان الله عز وجل هو مهندس الكون، فعلى استخدام هذه العبارات ما يصح، ولكن ننظر نحن من هذا، يعني اول نمنع هذه العبارات، عبارات مجمله، لكن ننظر إلى المعنى يعني الذي يريده الشخص. فالغالب أن من يطلق هذا، نقول الغالب أن يطلق هذه العبارات يريد ماذا؟ يعني أن الله سبحانه هو الذي دبر هذا الكون، فيكون المعنى مراد. لكن لا نقول يعني ليس هناك أي حاجة لاستخدام مثل هذه العبارات، لأن هو يقول الآن مهندس الكون، يعني ماشي. بعد ذلك يأتي من يقول الله تعالى مهندس وكذا بالإطلاق، والله تعالى المهندس ويفتح هذا خطأ. فكما ذكرت يعني هنا يعني دام التزام العبارات الشرعية حتى لا نقع في الخطأ. في أي سؤال؟ أنا آمل يعني كما ذكرت حتى يعني فعلا حتى تحقق الفائدة المرجوة، ماذا؟ لا ممكن ترى ما تقدم مرتين وثلاث وأربع حتى لا يكون عندك أي إشكال في النص، ويكون النص طيب. ما خالف، تريد أن نقرأ القاعدة الرابعة ولا نقرأ القاعدة؟ خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذية. نعم، هنا قاعدة، موضوع القاعدة يعني بيان المحاذير الخطأ التي يقع فيها المؤخر مفاد الصلة. مفاد الصلة الشخص في أربعة محاذية. الأصل يعني وقوع في هذه المحاذير ماذا؟ أنه لم يفهم النصوص فهما صحيحا، فهو قد يكون على اختلاف الأشخاص واختلاف الفرق، قد يفهم بعض النصوص والبعض ماذا؟ قد يفهم في أكثر النصوص أو في كلها، يفهم المعنى الفاسد، أي متوهم أن إثبات المعنى الحق لله تعالى يلزم عليه التمثيل والتجسيم، ثم يريد هو ماذا بعد ذلك؟ يريد أن ينزه الله تعالى عن هذا التمثيل، فينفي ما دلت عليه النصوص من من المعاني ما دلت عليه من الصفات، فيقع فيه محاذير. ما هي هذه المحاذير؟ سيذكر. يعني محاذير على قسمين: محاذير مرتبطة بالنص، ومحاذير متعلقة بالله سبحانه وتعالى. هنا أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. هذا المحذور الأول. المحذور الأول والثاني هي بالنسبة للنصوص، فهنا المحذور الأول أنه ماذا؟ أنه جعل مدلول النصوص الشرعية، مدلول كلام الله، مدلول كلام رسوله، المعنى الذي يفهم من كلام الله ما رسوله، هو المعنى الباطل الفاسد الذي هو التمثيل. فهو مثل أولا قبل أن يعرض. وعرضها النقطة هنا. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وأصله بقية النصوص معطلة عن ما دلت عليه من صفات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامها هو التمثيل الباطل، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. طبعاً هنا المحذور الثاني أنه ماذا؟ أنه عطل النص عن مدلوله، عطل النص عن مدلوله، فهو جنى على النصوص الشرعية ماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى أنه جعل مدلول النص الشرعي هو المعنى الفاسد الذي هو التمثيل. الجهة الثانية أنه عطل النص الشرعي عن دلالته، بقي النص معطل. طبعا كما ذكر الشيخ هنا الأمور العظيمة أنه جعل ماذا؟ أنه جعل كلام مدلول كلام الله تعالى هو فاسد، ويلزم على ذلك الطعن في الله تعالى والطعن في كلامه سبحانه وتعالى، ويلزم الطعن في رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك ماذا؟ أصبحت النصوص عندنا معطلة عن دلالتها، أصبح النص هنا لا قيمة له. ما رحنا الجناية على النصوص هنا التعطيل النص كلها عندنا. التمثيل الأول جعل مدلول النص والتمثيل، المحذور الثاني أنه عطل النص عن دلالته، فأصبح النص معطل لا قيمة له. نعم، ونتيجة من الثاني نتيجة هنا. الثالث طبعا والرابع بالنسبة لله تعالى. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. واضح. الثالث أنه عطل الله تعالى عن صفاته، عطل الله تعالى عن صفاته، هذا طعن في الله تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. طبعا هنا هو فرق من التمثيل كما تقدم معه، ولكن وقع في ماذا؟ في تمثيل أشد وأعظم فساد. فهو عندما نفى الصفات عن الله تعالى، هذا أولا عطل الله تعالى عن صفات الكلام، بعدما عطل الله تعالى صفات الكلام على الكمال مثل الله تعالى بأنقص وأحقر الأشياء وهي ماذا؟ الجمادات والمعدومات. فهو عندما نفى صفات الكمال عن الله تعالى شبه الله تعالى بالجمادات، وعندما توسعت النفي ونفى يعني وصف الله تعالى بسلب النقيض شبه الله تعالى بالمعدومات. فلذلك يكون المحذور الرابع هو ماذا؟ والتمثيل، حيث أنه شبه الله تعالى بالجمادات وبالمعدومات. وضع المحاذير فهو هنا يعني يلزم على تعطيل الصفات، تعطيل هؤلاء الصفات الوقوع في أربعة محاذير: الجناية عن النص الشرعي حيث نجعل مدلول النص الشرعي هو معنى الفاسد وهو التمثيل، ثم بعد ذلك ماذا؟ عطل النص عن مدلوله مدلوله الذي دل عليه هو الحق. ثم بعد ذلك الثالث عطل الله تعالى عن صفات الكمال. ثم بعد ذلك وصف الله تعالى يعني مثل الله تعالى بأنقص وأحقر الموجودات أو المعدومات. واضح الحذير هذا؟ شبه الله بالمعدومات. نعم. كذلك المعدومة ممتنع. المعدومات إذا نفى مطلقا لا يعني عندما وصف الله تعالى بنفي الصفات مطلقا نفي صفات الكمال والنقص يكون شبه الله تعالى به مراحل. المرحلة الأولى ماذا؟ نفي صفات الكمال الثابتة فألزم ماذا؟ التشبيه به بالجمادات. أراد التخلص من ذلك ووصف الله تعالى به يعني بالنفى جميع الصفات صفات الكمال والنقص الحياة والموت كلها. فوقع في تشبيه الله تعالى بالمعدومات. فعندما وصف الله تعالى بنفي جميع الصفات وألزمناه نحن الوقوع بالتمثيل بالمعدومات أراد الفرار من هذا فوصف الله تعالى بماذا؟ بسلب النقيضين. فوقع في التشبيه بالممتنعات. واضح التفسير؟ فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى مثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل. واضح؟ يجمع في الله وفي كلام الله يعني اللي هي المحاذير المحاذير الأربعة. فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. تقدم معنا معنى الإلحاد الذي هو الملح. فالإلحاد في أسماء الله هو ماذا؟ ونحن صفات الكمال في أسماء الله تعالى وصفات هذا الإلحاد. وكذلك من صور الإلحاد ماذا؟ صورة التعطيل والتمثيل. فالتعطيل المعطل يعتبر ماذا؟ ملحد في أسماء الله وصفاته. والممثل يعتبر ماذا؟ ملحد في أسماء الله وصفاته وفي آياته. المراد من الآيات ماذا؟ آيات الشرعية. آيات الشرعية نصوص نصوص الشرعية. فجمع فيها ماذا؟ بين التمثيل وبين التعطيل. طبعا الإلحاد كما تقدم معنا أنه معناه ماذا؟ يعني الميل العدول. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. طبعا هنا المثال كما ذكر الشيخ من الصفات التي نفاها هؤلاء صفة العلو وصفة صفة الاستواء. طيب الآن هنا على سبيل المثال الرحمن عرش استوى. لما جاء لهذا النص فهم من هذا النص ماذا؟ أن الاستواء هنا يلزم عليه التمثيل. فيلزم على الاستواء على العرش أن يكون محتاجا للعرش تقاطع من استواء الله استواء المخلوق. فجعلوا معنى النص هنا ماذا هو؟ والمعنى الفاسع الذي هو التمثيل. التمثيل فجعل استواء الله تعالى مناه الاستواء المخلوق. بعدها ماذا؟ هنا ظهر النص غير مغاد فنفوا ماذا دلاله النص. فقال هنا ليس المراد من الظاهر ولا الحقيقة إنما هو مجاز عن استوى. ولاحظ هنا جنوا على النص جعلوا مدلول النص والتمثيل معطل النص عن دلالته. بعد ذلك نفوا عن الله تعالى صفة الاستواء. ثم ماذا لزم على ذلك؟ أنهم وصف الله تعالى ماذا وصف الله تعالى نفوا الاستواء. استواء نفوا كذلك صفة العلو. فجعل الله تعالى المعلومين للمعلومات، فقال إن الله تعالى لا داخل أنا مرأة ولا خارج. نفس المثال بالنسبة للعلوم، كل أعلمكم ما في السماء وهو القاهر فوق عباده، فهنا النص دل على العلوم، فجعلوا هنا إثبات الفوقية، الفوقية الحقيقية، العلو الحقيقي يلزم عليه، يلزم عليه التمثيل، يلزم على ذلك أن يكون في حيز، يلزم على ذلك أن يكون في مكان، فجعلها التمثيل، فجعل النص هنا تاج للتأويل، فناخذ عطل النص عن دلالته، عطل النص عن دلالته، بعد ذلك ماذا؟ نفوا عن الله تعالى صفة العلو، يلزم وخذ الله تعالى بماذا؟ أنه لا داخل العالم ولا خارج، وهذا تمثيل بالمثل. طيب هنا الشيخ اللي ذكر عندنا يعني مثال ذكر الاستواء، وذكر هنا أشار إلى فرق، يعني طبعا هناك فروق بين الاستواء وبين العلو. الفرق الأول أول عندنا يعني أن العلو يعني قد دل عليه العقل ودل عليه السمع ودل عليه الفطرة، اكتبوها كلكم واحد واحد، يعني الفرق بين الاستواء وبين العلو أو الفروق بين الاستواء وبين العلو. الفرق الأول يعني من حيث الأدلة على الإثبات، على إثبات أن العلو دل عليه العقل والسمع والفطرة، والاستواء دل عليه ماذا؟ السمع فقط. ولذلك عندنا الاستواء هو صفة خبرية، والعلو صفة عقلية، يعني تقسيم الصفات، الصفات لها عدة تقسيم، فلها تقسيم من حيث يعني من حيث دلالة العقل على دلالة العقل، تصل إلى قسم صفات عقلية صفات خبرية، صفات عقلية صفات. مثلا العلو عندنا صفة عقلية لأن يعني العقل دل عليها مع دلالة السمع، والاستواء صفة خبرية، العقل لا يدل، نحن علمنا بصفة الاستواء من طريق النص الشرعي. هكذا مثلا صفة العلم هي صفة ماذا؟ عقلية، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة النزول خبرية، واضحنا؟ فإذا عندنا العلو دل عليه العقل والسمع والفطرة، الاستواء ثبت به السمع. طيب هنا العلو، العلو هو عام على كل شيء مطلوب، وهو القاهر فوق عباده، الله تعالى فوق العرش، والاستواء خاص ماذا به؟ به العرش، هذا الفرق. الفرق الثالث أن العلو لا يستلزم الاستواء، وأن الاستواء يستلزم العلو، لا يستلزم الاستواء، والاستواء يستلزم العلم، واضح؟ طبعا العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، هذا واضح، العلو صفة ذاتية لا ينقص عن الذات، والاستواء صفة فعلية، طبعا الفروق هذه. طيب الشيخ هنا أشار عندنا طبعا أشار للفرق الأول، وما قال فيعلم بالعقل الموافق للسمع على العلو، أما الاستواء أنه يعلم ماذا به بالسمع. نعم شيخ، العلو لا يستلزم الاستواء، إنها العلو لا يستلزم الاستواء، إنما الاستواء يستلزم العلو، لأن الاستواء هو ماذا؟ الاستواء على العرش، والعرش هو فوق العالم، فصفة الاستواء تدل على العلو، لكن العلو يدل على الاستواء؟ لا، قد يكون عليا لكن لا يستواء هنا، يعني مثلا يعني هنا يعني الرحمن عرش استوى، إثبات الاستواء دل على العلو، ولكن وهو القاهر فوق عباده لا ما يدري أنا مستوى. طب هذا الفروق. طيب بعد الشيخ سيأتي فيظن أن المتوهم يأتي إلى هؤلاء، يعني ماذا فهموا من النص الوارد في العلو وفي الاستواء. نعم. طبعا الدليل العقلي كما أشرنا في السابق هناك أدلة عقلية وذكرنا العقل دل على إثبات العلم. يعني الأدلة العقلية نفس الأدلة التي تقدمت معنا مستقبل أن العلوم هذا صفة كمال الله تعالى. يعني ممكن تقول دليل العقل على العلوم أن العلوم صفة كمال والله تعالى حق بكل كمال. هذا واحد العلوم صفة كمال والله تعالى حق بكل كمال. الدليل الثاني أن المخلوق يتصف بالعلوم وصفة كمال ويمتنع ماذا أن يكون المخلوق متصف به والخالق لا يتصف به. لماذا؟ لأن يعني كل كمال اتصف به المخلوق إنما استفاده من الخالق ويلزم على ذلك أن يكون المخلوق هو أكمل من الخالق. واضح التعليل؟ الدليل الآخر هي الأدلة العقلية على صفة كمال. هذا كان الدليل الأول. كان الدليل الثاني. الدليل الثالث أن ليس في الوجود إلا الخالق والمخلوق إلا الله والعالم. والله تعالى لما خلق العالم إما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج ذاته. ليس هناك أمر ثالث. ما عندنا لا ليس الوجود إلا الخالق والمخلوق إلا الله والعالم. والله تعالى لما خلق العالم إما أن يكون خلق العالم في ذاته أو خارج ذاته. والأول ماذا؟ ممتنع. فلزم على ذلك أن يكون العالم ماذا؟ خارج ذات الله مباين لذات الله. ويلزم على ذلك أن يكون ماذا في جهة؟ أن يكون الله تعالى في جهة العلو لأن هي أشرف. إذا كان خارج ذاته لا بد أن يكون في جهة. وأكمل الجهات هي ماذا؟ جهة العلو. يلزم على ذلك أن يكون الله تعالى في جهة العلو. الله يدل العقل والمعين. طيب بعد شنو؟ خلق العالم هل خلقه هل موجود إن هو يقرر ماذا كان الله حيث كان ليس الوضع الآن كما كان. الله تعالى خلق العالم خلق هذا الوجود. وإما أن يكون هذا العالم ماذا كما ذكر إما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج ذاته. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر محل هذا الكلام كنا من يعني الأشاعرة والمعطلة ماذا يعني ليس من محل الخيالات مرتبط بالنص. ما سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده منذ من في السماء. الله تعالى بين لنا أنه سبحانه وتعالى أنه هو فوق هذا فوق العالم انتهى. ونحن الآن نحذف النصوص الشرعية ونبدأ ندخل في ماذا في تخرصات. لذلك هؤلاء أضلوا كتاب التقرير أصل قاعدة أساسية وهي ماذا يعني في تقرير العقيدة ننطلق من النص الشرعي ليس محل ننطلق من قراءات عقلية بعيدة عن النصوص الشرعية. نحن ننطلق من النصوص الشرعية. هذا أمر غير لا علم لنا به إلا من طريق الله. لذلك يعني كما هذا أمر مهم جدا في سواء الأشاعرة في هذا المثل مع الأشاعرة أو في كل أمر يعني كما ذكرنا أنه لا بد في كل مسائل العقيدة النقاش مع فرق المبتدعة البداية من مسألة مصدر الطلب. إذا أخذنا في أي أمر عبث، إذا أصبحنا نخوض في صفة الاستواء، في صفة العلو، أصبحنا نخوض في أي مسألة مسابعة، هذا عبث. لأن لا بد ماذا؟ نتفق على المصدر الذي نأخذ منه ونقرر العقيدة. فإذا كان هنا هو يقول يعني المعتزلي والأشعري، هو يقول أنا مصدر العقل وأنا مصدر الوحي، يصبح الأمر ماذا؟ مثل شخص يعني شخص عربي، شخص هذا لا يعرف عربي وهذا لا يعرف ويتناقش، هذا الآن يتكلم من بناء على أصول وهذا يتكلم على أصول، ما هذا يتكلم؟ هذا يقرر على، فأنت إذا سلمت له قاعد في الخط. فالصين إذا والله يكلمك بلغة وسبك شو يقول له؟ ما هو هو سبك وش يقول والله ما أسمع. فهذا نفس الشيء، هو قرر باطل تقول والله نعم، إذا أخذت هذا يلزق مما بعد. فلذلك هنا لابد مع الشيعة مع ماذا يعني أنت الآن من الآن تخلف العقيدة، ما هو مصدر ما هو مصدر، لابد أن نتفق على المصدر أولا ثم بعد ذلك ماذا نتناقش بناء على ما يقرره هذا المصدر. طبعا نحن ماذا، وهذا الحق الذي لا نحيد عنه ولا نقبل أن نتنازل عنه، ماذا مصدرنا هو الوحي، غير هذا ما نقبل، مصدرنا هو ماذا، مصدرنا هو الوحي. لا أنا أتكلم عن فرق النصراني ماذا؟ النصراني يعني أنا أناقش بالحق، ولكن يجب علي أن أناقش بكل حال متمكن في كل ما يقرر بالعقل، ما يقرر ذا مرتبط بالنص الشرعي، هو ما ذكرنا هذه بعد، هذا الذي يعني ما الذي أوقع الذين يعني متقدمين يعني المعتزلة يعني فرق علم الكلام فرق يعني عندما نشأ بقص صحيح، بقص صحيح جاءت الفلسفة وترجمت في كتب الفلسفة وأصبح لهم وجود في المجتمع المسلم وهم لهم وجود مصدر يعني المعنوية والمصدفية والمجوس، هؤلاء كانوا يدرسون الفلسفة والنصارى واليهود كانوا يدرسون الفلسفة، فأرادوا يعني هنا حدث يعني نقاش وحوارات طويلة. طبعا هؤلاء فقدهم ماذا؟ هم يقررون من خلال الفلسفة، وأرادوا من المسلمين ماذا؟ جبرهم يعرفون ما هي الفلسفة، أن ننطلق معهم في النقاش من خلال أصولهم لا من خلال أصول المسلمين. فلذلك نشأ هنا علم الكلام، أراد الدفاع عن العقيدة الإسلامية، أراد الدفاع عن الدين الإسلامي بماذا؟ بالأصول الفلسفية، بالأصول الفلسفية، وقعوا في التخبط وأعلام كلام المسلمين، وقعوا في التخبط ونشأ في الانحرافات، فنشأت عندنا المعتزلة، نشأت سلسلة. الذي فعل في الإسلام تيمية ماذا؟ الشيخ قبل أن يدرس الفلسفة يدرس أصول هذه الفرق ماذا؟ هو استوعب النصوص الشرعية، استوعب النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك عندما يناقش هؤلاء كانوا يناقش ماذا؟ نعم يناقشون بالعقل، لكن كانوا يناقش معتمد على النص، على النص الشرعي في كل قضية. فلذلك لم يقع شيء فيما وقع فيه يعني غير من المتقدمين، يعني مثل على رأس هؤلاء مثل الغزالي دخل في الفلسفة وما عرفه، وهكذا الشهر الثاني هكذا وغيره أعلام كثيرة. واضح مثل ماذا يعني في واقعنا الحاضر، مثل بعض طلبة العلم وبعض الشباب ومثل بعض المسلمين ماذا يدرس المدارس الغربية وهو يدرس في فلسفة معلوماته الشرعية ماذا صفر أو ضعيف، النتيجة ماذا ستكون؟ أصبح عندنا فيلسوف وعندنا شخص ملحد وأصبح شنا وهو ماذا؟ أصبح مسلم. لا بد من أول النص الشرعي ثم في كل مسألة ارتباط النص الشرعي. فهكذا كذلك نظم الفرق الإسلامية لا بد رد ذلك تدعي أنك مسلم فلا بد بالكتاب وبالسنة وللنقاش يحين على أنت والله لا تؤمن الكتاب والسنة فأنت كافر الآن نقاش معك في مسلم ويقلب عليك مسلم مثال وهذا هذه قضية خطيرة جدا الآن مناظرات الآن التلفاز مناظرات بعض الإنترنت بعض يتخب ولذلك أنا لا أسهل الرافض أن يجرني إلى جزئيات فما الفائدة يعني الرافض ما الفائدة حتى لو ترضى عن أبي بكر وهو ماذا وهو ينكر السنة ينكر السنة أن كان سنة وهكذا قال في الشيخ ما الفائدة لا فائدة فلذلك من العبث أنا أتناقش مع ماذا فيه أبي بكر وعمر أو أتناقش معه فلا بد من تصحيح الأصول كما قال شيخ الإسلام من حرم الأصول حرم فلا بد ماذا ننطلق من النصوص الشرعية واضح هذا الإخبار هكذا كذلك بالنسبة الآن للليبرالي والعلماني الليبرالي والعلمي ماذا قيادة المرأة والاختلاط مرة تقود سيارة تقود حمارة يصلح فيها يعني محل الخلاف هو بيننا وبينكم ماذا أو المرأة والله تكلم الرجل أو لا تكلم وفي الآن كيف يشغلون اختلاط قضية أعظم فلا بد أن نرجع ماذا يكون نقاش ما أسمح لها أن يجددني إلى قضية فرعية لا بد أنت أولا أنت تقول باختلاط لا تقول باختلاط لا أناقش في هذا أنت تؤمن بالله أو لا تؤمن بالله تؤمن بالرسول أو لا تؤمن أجب على هذا تؤمن بالقرآن تؤمن بالسنة إيمانك بالسنة قال الله خلاص آمنت وحاكمك هذا بالأدلة الشرعية بعد ذلك أنت تقرر تؤمن أو لا تؤمن أنكر نص بعد ذلك لا بد تصحح ما نرجع على القضية فتكون لا يجب فلا يأتي أنا ويناقشني في اختلاط ويناقشني في قيادة ما رح ننتهي وتابع ذلك والله المرأة هذا تلبسه والحجاب كلها تنتهي القضية تنتهي القضية تنتهي القضية هذا في قضية ولن تنتهي ولذلك لا بد وهذا من العبث وللأسف يقع به بعض الأمة يبدأ يدورون ما يدري حتى الآن إلى أين وهؤلاء يلعبون بالمين وساقا لا بد من وضع المقارنة إلى الحكم لله الإيمان بالكتاب والسنة تؤمن أو لا تؤمن ثم بعد ذلك مقارنة هذه قضية مهمة جدا أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره يعني هنا النص على أن المخلوق يتصف بالاستواء الله تعالى يتصف بالاستواء هؤلاء فهموا من النص ماذا أن الاستواء الثابت لله تعالى هو الاستواء الثابت للمخلوق أي أنهم مثل استواء الله تعالى باستواء المخلوق تعالى الله تعالى فجعل هنا طبعا هذا المعنى ماذا هذا باق الله تعالى ماذا استواء ليس مثل استواء المخلوق فلما قال أن هذا الاستواء ثابت لله تعالى لو أثبتنا الاستواء لله تعالى يلزم على ذلك أن يكون مماثلا لاستواء المخلوق ومن استواء المخلوق ماذا أنه يكون محتاجا لما يستوي عليه مفتقرا إليه يلزم إذا سقط من تحت المخلوق استوى على السفينة يستوى على الدابة يلزم إذا سقط من تحت الآن أن يسقط وهذا الله تعالى منزه عنه فلذلك قالوا يجب ماذا نفي صفة الاستواء عن الله تعالى وهذا هنا تطبيق الشيخ مثال تطبيق فهم ماذا جناية عن النص الأولى أنه جعل من دون النص هو التمثيل ثم بعد ذلك عطلوا النص عن دلالته هنا فيتخيلوا أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام. فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أنه. طبعا هو يقول هذا ماذا؟ أنا ما يستطيع أن يعقل اللفظ. يقول هو معاش استوى، نعم استوى، ولكن استواء ماذا؟ ليس بقعود ولا استقرار، أي أنه ليس الاستواء المعنى الذي دل عليه ظاهر النص. واضح هذا؟ يعني أنا طيب أجل ما هو استواء؟ يأتي بعد ذلك للتأويل، يقول هو مجاز عن استوى. الشيخ الآن في الفقرة الآتية يناقش في هذا العبارة، يقول أن قوله أنه مستوي وأن الاستواء ليس بقعود ولا استقرار هذا قول متناقض، قول متناقض، لأن اللازم من لفظ القعود والاستقرار هو لازم من إثبات لفظ الاستواء. كان يلزم من إثبات لفظ الاستقرار قعود التمثيل والتشبيه والتجسيم، كذلك هو ماذا؟ هو لازم من إثبات لفظ الاستواء. فهمتم الفكرة؟ يعني في الفقرة الآتية. ولا يعلم أنه مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. الصواب عندكم ولا يعلم، لعل الصواب كما هو في النسخ الأخرى أو لا يعلم. عندكم في الهامش رقم 2 طبعا الأولى مشكلة، كان هنا يلزم أنه الشيخ ماذا؟ يعني نحن من المطلق لا يعلم أنه مستمع، يعني هنا يعني الشيخ يقرر أنه لازم يلزم من يعني ما يقال في مسمى الاستقرار وما يقال في مسمى الاستواء. فيقول أنت ألا تعلم ما يقال في مسمى هو نفس ما يقال في هذا؟ لا، إذا كان يلزم من ذات الاستقرار الحاجة والاستقرار كذلك هو يلزم من لفظ الاستواء. لا فهم هو الآن جعل المعنى الذي يدل عليه لفظ الاستواء هو ماذا؟ هو القعود والاستقرار والحاجة لما يستوي عليه. فلذلك قال ماذا؟ أن ظاهر النص هنا غير مرتب، واضح؟ طيب هو ماذا حتى ينفي هذا الظاهر؟ نص ثابت هنا ما يستطيع أن يغطي اللفظ، فيقرأ القرآن الرحمن عرش استوى، فيأتي المفسر من الأشاعرة والمعتزلة فيقول ماذا؟ استواءه ليس بقعود ولا استقرار. فالنقاش الآن أنت أثبت لفظ الاستواء ولا يستطيع أن ينكر هنا لفظ الاستواء، ونفيت ماذا؟ القعود والاستقرار. فيقال له يعني أنت لماذا نفيت معنى الاستقرار ومعنى القعود وما يلزم على ذلك ماذا؟ التمثيل والحاجة. نقول هذا اللازم هو كذلك لازم لك من لفظ الاستواء، فكما عطلت أنت لفظ الاستقرار هذا اللازم يجب عليك أن تعطل لفظ الاستواء. فإثباتك هنا لفظ الاستواء ونفي القعود والاستقرار تناقض. لماذا؟ لأن اللازم في هذا هو لازم في هذا، لازم في لفظ الاستقرار ولازم في لفظ الاستواء. صلح ولا لا؟ فهو يلتزم هذا اللازم الأشعري أصلا. لا، هو يثبت، هو لا يثبت الاستواء، ما يستطيع أن ينكر. ولهذا الجهم المتوفان قال لو استطيع أن أحك هذه الآن ما يستطيع أن يعطل لفظ الاستواء، ولكن هو ماذا يفعل؟ يفعل بالماء. طيب هو الآن يثبت اللفظ لا يثبت له، أنا أنكر اللفظ كفر، أنكر اللفظ كفر، فلذلك يقع في التناقض، يقع في التناقض. فالشيخ الآن يعني يقول أنت في عبارة في قولك استواء ليس بقول ولا استقرار، هذا كلام ثالث تناقض، هذا عبارة يعني متناقضة. ما وجه التناقض؟ أن اللازم لازم من لفظ الاستقرار هو لازم من لفظ الاستواء، اللازم هو الحاجة لما يعني من استواء المختار. يعني نحن الآن الرحمن عرش استوى، اللغة العربية تدل على له استوى، يأتي معنى على بمعنى ارتفع، معنى استقر، معنى صعد، هذا معاني تأتي بها اللغة وكلها مترابطة. والله تعالى استوى على العرش أي على عرش، واستقر على العرش، ونثبت هذا المعنى وليس عندنا أي إشكال. وهذا المعنى ماذا؟ هل يلزم منه الحاجة والاستقرار؟ لا يلزم، لأن الاستواء هنا مضيف لله، والله تعالى معلوم من النصوص أنه ماذا؟ أنا غني عن كل ما سواه، هو غنى المطلق، فهو استواء يليق به سبحانه وتعالى. والاستواء عندما يضاف للمخلوق فهو استواء يليق بالمخلوق، المخلوق عندما نقول أنه استوى على السفينة يلزم هنا من استواء المخلوق حاجة لمن استوى عليه، ولكن هذا بالله تعالى، في الله تعالى ليس بالله تعالى، ما عندنا إشكال. هم الآن ماذا؟ لما جاءوا للنص جعلوا الاتفاق، رجعوا للقاعدة اتفاق الاسم يلزم عليه اتفاق في المسمى، هنا اتفق يعني صفة الاستواء يتصل بها الخالق ويتصل بها المخلوق، فجعلوا الاستواء الثابت لله تعالى في النص الشرعي هو استواء مماثل لاستواء المخلوق. فعندما فهموا هذا المعنى الفاسد الذي هو التمثيل جعلوا النص محتاج ليه؟ محتاج لي التعطيل. طيب عندما جاء هنا للنص، النص الذي يدل عليه ماذا؟ معنى الاستواء ظاهر النص، معناها الاستقرار والعلو يعني، فيقولون ماذا؟ حتى ينفي هذا الظاهر، حتى لا يجعلك أن تفهم من النص المعنى الذي دل عليه ظاهر النص، حتى يجعلك تعطل النص عن دلالته، فيقول ماذا؟ استواء بلا قعود ولا استقرار. تفهمون؟ لا يعني أنه ينفي الظاهر. الشيخ الآن ماذا يناقش؟ يناقش من ماذا أنت؟ هذه العبارة التي أنتم تقولونها عبارة متناقضة، عبارة متناقضة، أنتم عن المعنى يعني السبب الذي لأجله نفيتم نفي الاستقرار، معنى الاستقرار ماذا؟ هو لازم لكم فيما أثبتتموه لفظ الاستواء، يعني إذا كنتم تعتقدون لفظ الاستواء لا يدل إلا على التمثيل فيلزم عليكم هنا كما عطلتم المعنى الاستواء أن تعطلوا لفظ الاستواء، فقولكم هذا قول ذكرى. فهمتم الفكرة؟ فالنقاش هنا في العبارة. نعم لا هم الآن عطل الاستواء بعد ذلك يعني يؤولها إلى الاستواء. هنا أولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيما يقال في مسمى الاستواء، يقال فيه ما يقال فيه، يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. مثلاً كلها واحدة، كان هذا يلزم فيه التمثيل، هذا يلزم فيه التمثيل. هنا كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستقرار، يعني الحاجة داخلة في ذلك، داخلة في الاستقرار، كذلك الحاجة داخلة في الاستواء بناء على فهمه، بناء على ما تقررها أنت، فحينئذ لا فرق بين الاستواء وبين القعود وبين الاستقرار، لا فرق بين هذه الأربعة. لا إذا كانت الحاجة داخلة في ذلك نعم الاستقرار والقعود، فكذلك الحاجة داخلة في لفظ الاستواء. هنا فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. ليس هو بهذا المعنى الذي تثبتون أنتم ما؟ لا يكون مستويا ولا يكون قاعدا ولا يكون مستقرا، لأن لفظ الاستواء لفظ عربي، والمعنى الذي يدل عليه يدل على الاستقرار. فعندما تنفو دلالة المعنى الذي يدل عليه لفظ الاستواء يلزم عليك ذلك تعطيل اللفظ. معرفة؟ نعم. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. فإثبات هذه الألفاظ ونفي الآخر هو تحكم وتلازم. طبعا هو مضطر ما يستطيع. لماذا؟ هنا نص شرع ما يستطيع أن يغفل النفس. ولذلك كما ذكرت من جهم صفار لو أستطيع أن أحك هذه الآن أصبح حقك، يعني أستطيع أن أطمس هذه الآن وغربيها أغيث ورحات النفس، لكن ما يستطيع. فحينئذ ماذا يريد أن يفعل؟ يعطل المعنى حتى لا يجعلك يعني أن تفهم من النص ظاهره الذي هو ينفيه، فيؤكد هذا النفي. يقول ما عشر استوى استواء أنت ما استواء بلا قعود ولا استقرار. ثم بعد ذلك يأتي ماذا به؟ إن كان يؤول أو يفور. ما إن كان يؤول فيبين لك المعنى والمراد، يقول هو مجاز عن استولى. هذا المعنى غير دل على الداخل الاستواء. إن كان مفوضا فاجعل النص معقد، الله أعلم بالمراد، بس اترك النص ومش لا تنظر فيه. هنا ايه نعم، اذا لم يدخل في مسمى ذلك مسمى القعود والاستقرار ايه الا ما يدخل مسمى الاستواء، في مسمى المعنى الداخل مسمى الاستواء. اذا فرقنا المعنى الذي يدخل تحت مسمى الاستقرار ليس هو المعنى الداخل مسمى الاستواء، حين يتحقق نحن نعلم من اللغه ان ماذا المعنى الذي داخل في لفظ الاستقرار، المعنى الذي يدخل في لفظ القعود هو المعنى الذي داخل في لفظ الاستواء. الاستواء يعني هذا من التفسيرات، هذه التفسير اللغة كما ذكرنا هي أربعة دخل على قول هي الأربعة معنى استقر الاستواء بمعنى على بمعنى ارتفع معنى صعد. ولكن الآن نناقش معهم فيما هم على وارتفع واستقر وصعد، يعني لفظ استوى في اللغة لا نتكلم عن استوى على العرش، لفظ استوى مطلقا. طبعا لفظ استوى تحديد المعنى المراد ما هو كل الألفاظ، يعني لابد أن نوقف في السياق الذي جاء ثم استوى إلى السماء وهي دفعة، هنا معنى على معنى التقرب ما في معنى واضحة، يعني لابد أن نوقف في السياق الذي جاء. استوى على العرش معناها ماذا؟ على وصعد واستقر وارتفع. نعم كلها الأربع على العرش. لا لفظ مستوى مطلقا لا يأتي بمعنى ارتفع، لا بد تنظر في السياق الذي جاء فيه. معنى على هنا استوى على العرش. طيب بعد بس وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، لكن المقصود هنا أن يعلم قطع من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. يعني هنا الشيخ يقول أن هذه الألفاظ يعني ليست متقابلة مطلقا، يعني بينها بينها فروق. يعني من هذه الفروق عندنا يعني أولا يعني الاستواء هو أعم من الفروق. يعني عند الشخص عندما استوى على السفينة قد يكون واقف وقد يكون قاعد وقد يكون نائم، فيكون بهذا الاستواء ماذا؟ أعم من القعود. والاستقرار، والاستقرار أعم من الاستواء، لأن الاستقرار قد يكون باستواء وقد يكون بغير بغير الاستواء. وقد استقر الشخص مع استواء على السفينة وقد استقر على على على الأرض. فهي ألفاظ ماذا؟ وقد يكون استقرار بعلو وقد يكون بغير بغير. الشيخ لا يعني من هذا الكلام من هذه الألفاظ ألفاظ المترادفة بينها هذه الألفاظ بينها الفروق، ولكن هنا النقاش ماذا؟ بيان تناقض في العبارة. طيب بعدها شيخ، وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أن مثل استواء أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنهار والفلك. واضح يعني أصل خطأ هذا، تخبط في العبارة، تخبط في مسألة تعطيل الناس، تخبط في التأويل. هو أصله هو اعتقاد يعني أنهم فهموا من النص فهم معنى معنى فاسد، وجعلوا التمثيل هو مدلول مدلول النص. وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى. يعني عندنا قاعدة كلية وسبق شرحها، يعني الصفة هي بحسب ما تضاف إليه، حتى بين المخلوقين الصفة تكون بحسب ما تضاف ما تضاف إليه. يعني مثال يعني كما ذكرنا صفة العين، صفة العين عندما تضاف إلى الإنسان تعطي ماذا؟ معنى محدد. عندما تضاف إلى عزكم الله إلى الحشرة، أي حشرة كانت تعطي معنى محدد. عندما تضاف إلى الحيوان معين تعطي معنى معنى محدد. فهل يلزم هنا من اشتراك المخلوقات من حشرة حيوان وإنسان في هذه الصفة يلزم التماثل؟ لا يلزم التماثل، لا يلزم التماثل. طب هل بينهما تشابه؟ نعم بينهما تشابه، تشابه في ماذا؟ في اللفظ والمعنى العام لكل المطلق. يعني لا. ما هو المعنى العام لكل المطلق؟ ما كان في الإذهان يعني لهم امتحان صفر لا كذا كذا بالصيغة هو قريب الحال بس بالصيغة هذه لا. هو إيه؟ هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند تجريد عن الإضافة والتخصيص عند الإطلاق. هذا هو المعنى العام لكل اللي أقول عين. ما هو المعنى المعنى العام لكل المطلق؟ هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، أي عندما أطلق اللفظ العين مطلقا تدل على عين الإنسان عين الحيوان؟ لا، تدل على معنى العام كل مطلق الذي هو أداة الإبصار. هذا المعنى وملازم لللفظ ما ينفك عنه. فعندما أنا أضيف هذا الإنسان المعنى هذا باق، ثم أضيف له معنى المعنى العام أضيف له معنى خاص. عندما أضيف للحيوان المعنى العام باق ثم أضيف له معنى معنى خاص. واضح هذا؟ الشيخ هنا يقول مثلا الاستواء، الاستواء هنا ما جاء مطلق حتى تعتقد أنت منه الاستواء اللائق بالمخلوق، ولا جاء الاستواء هنا مضاف للمخلوق. الاستواء هنا جاء مضافا لله لله تعالى، الرحمن على العرش استوى. فعندما أضيف لله تعالى هنا أصبح ماذا؟ استواء خاص بالله تعالى، خاص بالله بالله تعالى. فإذا كان هو استواء خاص بالله تعالى فحينئذ يمتنع أن يكون الله تعالى مفتقرا لما يستوي عليه، فليس استواء كاستواء المخلوق. كيف هنا يصح أن تفعل أنت من لا تصف الاستواء لله تعالى الاستواء الثابت للمخلوق؟ هذا خلل الآن. طيب هنا الآن نربطها بالنقطة السابقة. أنا عندما أناقش أشعري في مسألة الاستواء، الصحيح الصواب ماذا؟ أن أناقش بأصل المسألة، أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ أولا مصدر الثلاثة من على النص الشرعي، هذا هو الذي نقول حتى أبعد عن الخيالات والخيالات الأعمى. المسألة الثانية مسألة تقرير أن الاتفاق بالاسم لا يلزم عليك الاتفاق بالمسمى، تحل يعني تحل لنا مشكلة كل مشكلة الصفة، انتهى، ما يحتاج نناقش في النزول، ما يحتاج نناقش في العلو ولا في الاستواء، خلاص تحل المشكلة كلها. هل المشكلة أنني أنا كنت وضعت إصبعي على أصل العلة ومنبع الفساد، واضح هذا؟ لذلك هنا يعني نفس الشيء، مشكلتهم في الاستواء ما هي؟ اعتقد أن الاتفاق في الاسم يلزم عليه الاتفاق في المسمى. أقول هذا نفسه الاستواء أضيف لله أصبع خاصا بالمخلوق أصبع خاصا بالمخلوق. نعم قلنا عليه فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. واضح؟ يعني قال الآن في كل الأصل عندما أضافه إلى نفسه، هكذا كذلك في العلو، هكذا في كل الأصل، عندما أضافه أصبح هو خاص بالله سبحانه وتعالى. هنا فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، فكان استواؤه مثل استواء خلقه. واضح؟ يعني هنا متى يصح يعني أن تعتقد أنت أو أن تفهم من النص أن استواء تعالى مماثل استواء المخلوق؟ لو قدر لو دلت النصوص الشرعية على أن الله تعالى مماثل المخلوق، مع أن النصوص ماذا؟ قررت أن الله تعالى ليس كمثله، حينئذ كيف أنت تجعل صفات الله تعالى كصفات المخلوق؟ أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه. يعني معنى هنا أين أنت من النصوص الشرعية، نصوص شرعية كثيرة جدا كلها دلت على أن الله تعالى ماذا؟ ليس مماثل للمخلوق. هل تعلم أن ليس كمثل لا يكون أحد؟ دل أن الله تعالى ماذا؟ يعني كل نصوص التسبيح والتقديس ما كانت تخلو يعني من القرآن إلا وفيها ماذا؟ فيها إشارة إلى تقديس الله تعالى وتنزيهه عن كل نفس. فأين أنت بكل هذه الأدلة؟ ثم الأمر الثاني ماذا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن هنا الاستواء لم يأتي مطلقا ولم يأتي عاما، بل أضافه لنفسه، فحينئذ ماذا؟ النص هنا لا يحتمل مثل هذا الخطأ، هذا خلل في عقلك، جنون، خلل في فهمك للنصوص الشرعية، وهو في الحقيقة ماذا؟ ما هو إلا اتباع للهوى وتحريف النص عن دلالته. فليس هنا الخطأ هو من النص الشرعي، وفهموا هذا، لأن كما ذكرت المستشرقين ماذا؟ يقررون ماذا؟ أن الاضطراب والاختلاف هذا هو من النص الشرعي، هو الذي أوقع هؤلاء بالفعل الخاطئ. طبعا هذا كلام خطير جدا، هم يريدون بهذا ماذا؟ تعطيل بعد نعم تعطيل عن تعطيل النصوص الشرعية. وإذا أردنا أن نتخلاف وأن نتفق وأن نتحد يجب علينا ماذا؟ لا نرجع للنصوص الشرعية. النصوص الشرعية الله تعالى تعالى يعني كما وصف الكتاب لأنه ماذا زوج الإنسان يعني عربي مبين ما في واضح كل الوقت ثم في التصاح ثم في البيان ما؟ ثم في البلاغ. ولهذا توصف أنه ماذا يعني وصفه بالنور وبالهدى يهتدى به. فحينئذ هل يمكن أن يكون هنا الخلل في النص الشرعي؟ لا، الخلل أنت في فهم الدين وفي عقول في النصوص الشرعية. نعم. وهو لم يذكر إلا استواء ينصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وشرفه وخلقه إلا ما يختص به. قاعدة كلية في كل الصفات، لأن كلها جاءت مضافة لله سبحانه وتعالى. نعم. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ واضح؟ هذا تعجب، كيف يمكن أن يتبادر إلى ذهن؟ ولهذا هذا المعنى الفاسد، هذا المعنى الفاسد لم يتبادر إلى ذهن أي أحد من الصحابة الجيل الأول وقد قرأوا القرآن، لم يتبادر إلى أحد منهم هذه المعاني الفاسدة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الخطأ هو ماذا؟ في عقول هؤلاء وليس في النصوص الشرعية. وأنه لو سقط العرش لفر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال؟ واضح كلام الشيخ هنا؟ نعم، هذا الجهل والله وصف الشيخ جهل محض. ماذا؟ جهل خالص، قمة الجهل، قمة الجهل بالنصوص الشرعية وبدلالتها. وكذلك ماذا؟ ضلال، لأن هؤلاء طلبوا الهدى حقا لدل نفسهم عقولهم على الحق، ولا يمكن أن يحمل النصوص على مثل هذه المعاني الفاسدة. هنا هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهرا له ومدلولا؟ طبعا هذه كلها درجات في فهم دلالة النص. هنا فهم أصبح ماذا؟ هذا المعنى المقرر عنده. توهمه ماذا؟ يعني هنا درجة من درجات العلم يعني أصبح عنده هو أو ظنه، ظنه يعني اعتقد هذا لكن بطريق ماذا؟ يعني العلم عندنا كما تقدم يعني ماذا؟ خمس مرات اليقين، الظن الراجح، الشر، الظن المرجوح، الوهم. هذه كلها إشارة إلى يعني اختلاف الأشخاص، اختلاف فبعض عندهم ماذا أصبح ماذا؟ هذا يقين أنه بدون النص والتلفون، وبعض عندهم ماذا؟ وهم، هذا اللي الظن. لا هذا بالنسبة للغة، إذا ظن ورث من القرآن لا هو يأتي بمعنى الاعتقاد والاقين. الذين يظنون انهم نقرؤ، اي نعم، يعني ليس هذا نتكلم عن معنى اصطلاح الإمامة، معنى اصطلاح المغاتبة. اي نعم. او جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق، بل لو قدر ان جاهلا فهم مثل هذا او توهمه لبين له ان هذا لا يجوز وانه لم يدل اللفظ عليه اصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. هذا حدث انا قدر ان جاهل، ثم على علاج الجهل ماذا؟ التعليم والبيت. الآن نقف من بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن العلوم، ها؟ نتكلم هنا عن خطأ هؤلاء في الاستواء، بعد ذلك سيتكلم عن نعم ليش؟ الجهل في المقال إن القدرة مجهة هل يسود الكفر؟ يختلف يختلف أخوان الناس ها؟ يختلف أخوان مثل مسألة العذر والجهل تمام الحمد لله بالنسبة لي مثلا الصغير بالنسبة للكبير بالنسبة لي المسلم طالب العلم فرق بينه وبينه مثلا بالنسبة لي المسلم الذي يعني عاش عن الإسلام ودرس الإسلام وتعلم الإسلام وقرأ القرآن وبين المسلم الجديد نعم الذي يعني في بداية الإسلام وقرأ القرآن كذلك بين الشخص العربي وبين الشخص العجم هذا مسألة هل هنا الجهة سائر ليس مسألة تختلف اختلاف الأحوال تختلف أحوال الناس حتى نحكم على الشخص المجهد يعني سائغ أو هو معذور أم ليس معذور لابد النظر فيه يعني في حاله لا ما يمكن أحوال الناس تختلف أحوال الناس تختلف وما يتشابه عليه ماذا سيأتي معنا القاعدة الخامسة والقاعدة مهمة جدا بيان التأويل المحكم والمتشابه سيأتي معنا تشابه مثلا نسبيا الناس يختلفون والذي يتشابه على طالب العلم لا يتشابه على العام الذي يتشابه على العام لا يتشابه على طالب العلم والذي يتشابه على المسلم الجديد حديث العهد بالإسلام ليس هو على من عاشه الإسلام والذي يتشابه على الأعجم لا يتشابه على العرب ويأتي الحكم مسألة الحكم العذر هل يعذر أم لا يعذر هذا كذا يختلف باختلاف أحوال الناس والعذر ماذا قضية عامة يعني يعذر أو لا يعذر الضابط ما هو إذا كان يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه شخص فهو لا يعذر هذه قاعدة عامة تحل مشكلة العذر بالجهل هل هو معذور أم ليس معذور إذا كان يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه فهو غير معذور مسألة التشابه هنا مسألة شرط إذا عمل تنزيل القاعدة أقول في الآية يكتب يعني كلام كثير العذر والجهل حتى ترتاح معنا يعني متى يعذر ومتى لا يعذر إذا كان يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه فإنه لا يعذر ويكون الحكم عليه بحكم بحسب المسألة التي جهل وإذا كان لا يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه فحينئذ يكون معذورا فهنا ننظر هذا في مسألة يعني استطاعته في دفع الجهل عن نفسه كل مسألة العذر بالجهل كل مسألة الشخص ينظر يعني مثلا الشخص على سبيل المثال في الرياضة ويجهل أن الخمر حرام يجهل ماذا نقول فيه معذور أم غير معذور غير معذور لماذا لا يستطيع أن يدفع الجهل كل الناس يستطيعون كيف كل الناس أغلب لا لا يختلف في إنسان في منطقة بعيدة مقطوعة وليس عنده أحد يسأله أو الذي عنده في القرية يعني جاهل مركب وأخذ العلم منه ما ولا يستطيع أن يذهب ولا يسأل ولا يتصل هذا يعني يقع وقد الإنسان هو نفسه ماذا قد يقع في ظرف في وقت ماذا في مكان لا يستطيع أن يصل إلى العلم ويسأل غيره فيشتهي وقد يكون هو وقع في الخطأ ولكن يكون معذور هنا يختلف ما يستطيع أن يفعل إذا كان ينتمي للإسلام حتى هنا ينظر كما كان هو معذور ينتمي الإسلام يبقى على أصل الإسلام المسائل التي تكون معلوم من الدين بالضرورة إذا كان هو معذورا أثبتنا أنه معذور فحينئذ ماذا بقى على أصل الإسلام وإذا كان هو غير معذور ووقع منه أمر كفري يكون كافرا حتى ولو ادعى الاسلام. واضح هذا ضابط من سلف التصرف. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.